ذهب للي ترك قلبه ذهب والنار اللي بصدري لهب من فارق عيوني ميل الثواني مراقبة كل ما يمر وقت أحسبه من راح قلبي تعبه بفراق خيالي للكسر قلبه وجرحه بس لو يجينا سامحه وتوسد احضانه من غيبته وضع صعب نهرين دمعات تصب حالي مثل شط العرب وبلاي نهرانه لا اطش كل عمري بدروبة اطش لو بس يعاود لي لحظاني منتظره يرد اداني قلبي بالبعد كل خطوه رشله مي ورد لونه ويرجالي.